لكم قصة صارت لي مع بنتي. البنت هذه جاءتني وقالت لي سأبوح لك بسر وأرجو أن لا تقوليه لأحد. قالت لي لقد أخذت صفر في امتحان الإملاء، يعني هذه ما فيها روح وتعال، البنت ما أخذت صفر. فكلمتها بهدوء، نظرت لها مقتنعة بكلامي موريا، قلت أنا أقتنع، أنا ماني مقتنعة أن هذه قدرتك الحقيقية، وأنا أعتقد أن تستطيعين بإذن الله تعالى أن تحصلي على النتائج 100%. وكان الكلام هذا جدي وباقتناع مني لابنتي ذات 10 سنوات. في اليوم الثاني قلت لها تعالي لي أملي عليك بعض الكلمات في قطعة من كتاب خارجي، وأنا أملي عليها الإملاء. كنت أملي عليها بهدوء وفي بطء وفي نوع من المساعدة في التهجئة. في نهاية القطعة لما صلحت لها القطعة الإملائية خذت 9/10، طبعا مع مساعدتي، لو كانت في الصف ما رح تأخذ العلامة هذه. فقلت لها ما رأيك في رأيي، ألا تعتقدين أنك ممكن أن تصلي إلى الامتياز في الإملاء؟ والعلامة الصفر التي نلتيها في الأمس علامة غير حقيقية ولا تعبر عن مستواك الحقيقي. كانت مبتسمة وسعيدة وأرادت أن تحصل على الامتياز، والأيام اللي بعدها كانت حريصة أنها على اللغة العربية بحيث أن أمليها بعض القطع. هذه منايف حقيقة أنت مدركة أنها بالفصل ما تقدر تسويها، شنو الخطوة الثانية؟ الخطوة الثانية أني ساعدتها في البيت وغرست في ذات أنا تستطيع. البنت ضعيفة، البنت حقيقة ضعيفة في الإملاء وتحتاج إلى مساعدة، هذا واقع. إنما أنت ماذا تغرس في نقطة مهمة جدا في عملية الواعظ. الواعظ الناجح هو الذي يغرس الرغبة في التقدم، غرس الرغبة في التقدم. هذا الفرق بين الواعظ الناجح والواعظ الفاشل. إذا غرست الرغبة في ذات الإنسان الموعوظ في أنه يتقدم نجحت، لكن أنت ما غرست الرغبة فيه ما في فائدة من كلامك، مضيعة لاستثماراتك. إذن لابد أن نغرس الرغبة في التقدم والإقناع ذلك الموعوظ بقدرته على التغيير. إذا ما غرست أنت الرغبة فيه خلاص ما في فائدة، أنت فاشل وأنا أتعب. ومشكلة الموضوع المن الذي نقوم به كأباء مع أولادنا، أنا أشتغل وأنا أتعب، إلى متى نمن على أولادنا؟ غير أسلوبك، يعني بدل ما تقول لها الكلام الأسطوانة اللي كل يوم في واحدة من المدرسات في إحدى الدورات تقول إذا وعظت ابني أبدأ بالوعظ وهو يكمل ما أقول، كأن أسطوانة كل يوم تعيدها. طب ما منها فائدة الكلام هذا؟ النتيجة المنطقية لأن هالنوع من الوعظ سلة المهملات، لأنه مرافق أو مواكب للمطرقة. إنما أنت لما تكلم ابنك بدل ما تقول له أنت أنا تعبان وأنت راح تكون مصيرك أن تأخذ راتب ضئيل وأنت فاشل وإلى آخره، تقول له توقع نفسك أو فكر أو تخيل معاه نفسه بعد 20 سنة، أو ادخل معاه في الخيال، قول له إيش تتوقع الكويت بعد 20 سنة؟ وين في مجالات التقدم؟ إيش تتوقع؟ وين تتوقع نفسك بين كل المجالات؟ أعطيه مجال هو يتقدم رغبة في ذاته، ولنبتعد عن ألم المطرقة. الألم المطرقة هذه مشكلة المشاكل في عملية الوعظ. إذا نرجع مرة ثانية لكلام الموعظة بشكل أكاديمي ونقول أين تكمن القوة في كمال الدعوة إلى الله في الدين الحق؟ طبعا أنت لما تقول ابنك يا ابني ادرس هو دعوة إلى الله، دعوة إلى الله هي دعوة إلى الخير، إلى الإنتاج، إلى العمل، لكن إحنا نقولها دعوة إلى الله. لكن لما تقول لزوجتك اهتمي بأولادك هذه دعوة إلى الله، لما الزوجة تقول لزوجها ساعدني في أعبائي المنزلية وفي تدريس أولادي وفي تأخذ ابني إلى الطبيب إلى آخره، هذه كلها دعوة إلى الله. الدعوة إلى الله هي دعوة إلى الخير، إلى العمل، إلى الإنتاج. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله. الخيرية وين تكمن؟ في ماذا؟ في هذا الإنسان المعطي لأهل بيته، صح؟ طيب لما الزوجة تقول لزوجها ساعدني في مسؤولية البيت بس بطريقة لطيفة وبإقناع والبعد عن ألم المطرقة، يتدعو إلى أن قوا أنفسكم وأهليكم، صح ولا لا؟ إذن يدعو إلى الله ولا لا؟ لكن الإسلام في جوهرة وفي شموليات وجزئيات ماذا يدعو؟ إلى عمران الذات وعمران العالم. إنما العبادة المجردة بدون فحوى العمران ما هو مطلوب في الدين الإسلامي، لأنه دين عمل. أنا أريد أن أعمر الأرض وأرضي الرب جل وعلا في كل خطوة من خطواتي. فإذا كان ما مرفق العبادة المجردة عمل وبنيان وخيرية، الإسلام مو هذا فحواه. الأصل في الإسلام هو نشر الخير في كل زمان ومكان، ودين العمل وإنتاج وعمارة نفوس وعمارة الدنيا بكاملها. إذن كمال الدعوة إلى الله في الدين الحق، تقول لي واحد أكمل فكر وجد على الأرض من بدء الخليقة هو فكر الإسلام، وأكمل وعاء وجد على الأرض من بدء الخليقة هي الكلمة العربية. إذن اللغة العربية غنية، ولكن مما جعلها أغنى وأقوى وأثبت لغة لا تعرف الدمار ولا الاندثار كون القرآن العظيم نزل بها إذن اللغة العربية على مستوى التحدي بها ليكون إعجاز كتاب الله نازل في كلماتها. إذن هي لغة رائعة، لا بد أن أذهب إلى قاموسي. بل الكلام هذا يحثني عمليا بشكل آخر إن أقول لنفسي كم كلمة أملك في قاموسي اليومي. ترى يمكن كلام محدود. السلام عليكم، أنا وسهلا، مع السلامة. وبعدين كل يوم أولادك يشوفونك في نفس المنظر وزوجتك، الناس تتملل، هل بيتك تملل من شكلك؟ كل يوم نفس الحركات، نفس الكلمات، نفس القاموس الكلمي، حتى في ديوانيتك، حتى في عملك. طب هل فكرت أنت تذهب إلى قاموسك الكلمي في اللاوعي وتستخرج كم من الكلمات بحيث أن تمتلك فن صناعة الكلمة؟ لماذا؟ هل بهدف التشدق واستخدام العضلات اللغوية؟ أبداً، بهدف امتلاك القلوب لتحث هذا القلب عن طريق الموعظة ليحفز ويدفع العقل للقرار الرشيد. الموضوع سهل جدا. إذا الإنسان عرف أنه ممل، مشكلة الإنسان أنه ما يعرف رأي الإنسان الآخر فيه. وهذا كان في إحدى الدورات في المدرسة، مدرسة الرؤية عندنا، كان في عندنا ثلاث أنواع من الطلبات لمدرسات. قلنا لهم أول شيء، هل فكرتوا برأي أنتوا كأمهات رأي أولادكم فيكم؟ كان في نوع من الانبهار، يمكن ابنك يعتقدك أنت أب فاشل أو أب ناجح، أو ياريت الأب الثاني أبوي مو أنت. هل فكرت في يوم من الأيام تعرف رأي زوجتك وأولادك فيك؟ لازم تعرف. من يقول رأيك في نفسك هو الرأي الحقيقي لأولادك؟ أبدا. هل في يوم من الأيام فكرت تعرف عيوبك عن طريق زوجتك وأولادك؟ ترى هاي الإنسان يتقدم فيها. فكان نوع من الواجب للمدرسات أن عليهن أن يذهبن ويقومن بكتابة استمارة لطيفة أو في سؤال يسألنا أزواجهن وأولادهن برأيهن فيهن. يمكن يطلع أشياء غريبة جدا ما تتوقعها الأم أو الأب. والطلب الثاني كنا طالبين من المدرسة إنها تطلب من الطلبة في الصف رأيهم في المدرسة، فيكتب بطريقة بحيث إن المدرسة تعرف فكرة الطلبة عنها. يمكن مملة، يمكن دمها ثقيل، يمكن عصبية. فالمدرسة هدفها عندما تقف في قاعة صناعة المستقبل أن توصل معلومة للطفل وأن تساعد في بناء نفسية قائدة. أساس المعلم هذا شيء مهم. الأب والمعلم نفس الشيء. الأب مربي في بيته، في قصر صناعة المستقبل في بيته، والمعلم أيضا قائد في قاعة صناعة المستقبل في قاعة محاضراته. اثنينهم المعلم والأب. لكن هل المعلم والأب حاول أي أحد فيهم يعرف صورة المتعلم نحو المتربي؟ المهم إن في عملية المصارحة بين الواعظ والموعوظ إن في بعض المميزات الآخرين يشوفونها في قمتها عند الواعظ، والواعظ ما يعطي لها بال. شفت النقطة المهمة في عملية المصارحة أو المواجهة، أو الإنسان يكون عنده مرآة نفسية صادقة من الإنسان الآخر. فالطفلة هذه تقول لأمها، أو حتى هي شابة ما هي طفلة في سن الصعب هذا 14 سنة، تقول والدتها من فضل الله علي أن رزقني أم لا تعنفني أمام الآخرين. فتقول الأم أن هذا شيء بالنسبة لي في سجيتي شيء طبيعي أقوم به، ومو من الأشياء اللي تعتقدها الأم مهمة في حياتها. تقوم بأشياء أصعب بكثير لهذه الطفلة، تدرسها، تقوم بتربيتها بنفسها، تقوم بكثير من الأعمال الصعبة. إنما هذا التصرف ما أعطت لبال. فرأي بنتها فيها وضعت بعض القوانين لتقوم بها سجية وفطرة وتربية من أهلها في السابق، قامت بوضع في وضع عالي جدا. وبالتالي شوف الإنسان كيف يقوم ببعض الأعمال الصغيرة وهي عند الآخرين كبيرة، ويقوم ببعض الأعمال الكبيرة والآخرين لا يقدرونها ويعتبرونها صغيرة. نأخذ نقطة ثالثة قالتها أحد أولادها صغير جدا في الروضة. فلما قالت له الأم، كانت معها في لحظات حنان، وكانت في الوقت اللي تضع في فراش إلى آخره، قالت له ابني ارشدني إلى عيوبي. هاي طفل صغير في الروضة. فكانت إجابته رائعة. هو يقول للأم، ولا عيب أن تقولي كذلك. الأم ما تسوي شيء مو زين. معناه أن الطفل بالروضة يرى أمه تقريبا قريبة من الكمال، أو هي قدوة رائعة بالنسبة له. طب قالت له أعطيني شيء أنت تقوم به وأنت ما تحبه. قال لها أني أقوم بشيء زين لكني ما أحبه. قالت ما هو؟ قال لها المدرسة. فهو طلع مشاعر أنه لا يحب المدرسة ولكن هي شيء مفيد. هذه النقطة الانضباطية إنها تكون ناضجة عند الطفل، إن الطفل مو دائما يقوم بالأشياء اللي يحبها، هناك أشياء لابد أن تنجز. فهذا الطفل استوعب أنه لابد أن يقوم بالعمل حتى ولو كان لا يحبه. مو كل الأشياء اللي نقوم بها نحبها. أعتقد يعني الموضوع كان رائع في عملية المواجهة والمصارحة بين الأم وأولادها. الأم استفادت، عرفت ما هي المواقع أو المساحات المشرقة في شخصيتها عند أولادها ما كانت تعرفها قبل هذه المصارحة. وأيضا في إحدى مدرسات الرؤية وضعت هذه المصارحة عن طريقة أسئلة لطيفة لكي تسهل على الأطفال الإجابة، لأن صعب لطفل ابتدائي يكتب موضوع إنشاء في ما يحب وما لا يحب في المدرسة. في آخر محاضرة كنا معاهم، هي عندها كم من المدرسة هذه بالذات مميزة وأستاذة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، معظم طالباتها يحبونها، وكانت تقول إن كانت الأجوبة تكاد تقفز من فوق الصفحات فرحا بها. نعم. إلا ورقة واحدة، فلما طلب منها نموذج قلت لها أعطيني نموذج لكي نناقشه أمام المدرسات، وأنا أقرأ النموذج، وهي كان بيني وبينها مهاتفة ومناقشين النموذج هذا، فبالتالي عندي فكرة عنه. فأعطتني نموذج مجاوب من إحدى الطالبات، بس طالبة واحدة كل ردودها سلبية، تقول فيها إني لا أحبك ولا أحب المادة، مادتك ومادتك مزعجة وأنا لا أستفيد من كم من السلبيات. واللي أعجبني في هذه المدرسة أو الأستاذة ما شاء الله إن أعطتني النموذج السلبي الوحيد عليها، ولكي لا يدخل العجب إنه والله في عندي سلبية في إحدى البنات ما تحبني. فكان الطرح أمام المدرسات، فاستغربوا المدرسات إن طفلة تقول إني لا أحبك أو لا أحب مادتك، يعني هل الكراهية عيب أم حرام؟ إذا الكراهية لا تقترن بأذى، يجوز الطفل يكره المدرسة أو المدرس، لا بأس في ذلك. وهل يعتقد المدرس أنه في الفصل القلوب كلها تحبه؟ المدرس الشاطر هو الذي يحاول أن يمتلك هذه القلوب، ويعرف إذا في قلب ما يحبه عليه أن يجذب هذا القلب، هذا المدرس اللي على مستوى راقي. لكن هل نعتقد وإحنا ندرس الأطفال من غير ما نبحث عن قلوب أن 30 أو 20 طفل في الصف الكل يحبني؟ هذا الموضوع يحتاج إلى إثبات ودليل. فالطفل لما يقول المدرس أحبك هذه دعوة تحتاج إلى دليل. المهم نرجع لموضوع المدرسة هذه اللي قدمت لنا الاستبيان اللطيف، كان الأشياء اللي تقول استفدت منها، قالت لها ماذا تريدين أن أضيف في المادة؟ قالت لها أريد أن أعبر عن نفسي. إذا عرفت وين الخطأ في تدريسها، هي المدرسة هذه مدرسة رؤية لمنهج تربوي اجتماعي ثقافي إسلامي، وعندها مادة عليها أن تدرسها للطفل، لكن في جزء من الدقائق الطفل يتكلم فيها عن نفسه، لكن هذه الطفلة عندها كم من الكلام أكثر بكثير من وقت الدرس المسموح فيه، ولذلك درس على درس صار عندها نوع من الحصر الكلام أو المعلومات تريد أن تخرجها، فأخرجت أسقطت هذا النوع من النقص في الأداء على الورقة، فقالت لا أحب مادتي ولا أحبك ولا في كل السلبيات فيك. فعندما عرفت المدرسة قصة البنت هذه قالت لابد أن أعطي هذه الطفلة المزيد من الوقت، ولكن ليس على حساب زميلاتها. ففي وقت الفرصة نادتها وقالت هذا الوقت محدد للبنات التي يردن أن يفصحن عن بعض تجاربهن. فجاءت البنت هذه وتكلمت بإسهاب عن تجربتها، وطلعت كل ما تمتلك من تجارب في وقت خاص لها مع زميلتها. في آخر الفرصة قالت لها ماذا تعتقدين شعوري نحوك؟ قالت لها لا أعرف. المدرسة تقولها إني أحبك كثيرا، حتى قالت لها في اللهجة العامية أنا أموت عليك. فالبنت قالت لها وأنا أحبك كثيرا، نفسها البنت اللي كاتبة على الورقة إني لا أحبك ولا أحب مادتك. فبعد معالجة القصة اللي فيها إن كل الموضوع إن البنت عندها كم من التجارب تريد أن توصلها لمدرستها وما حصل لها وقت، فصار لها عملية اللخبطة النفسية في ذاتها. فلما قامت بهذا الاستبيان أو هذه المصارحة بينها وبين بناتها عرفت النقص والعيب في أدائها، العيب مو في البنت، العيب في أداء المدرسة. فلما صلحت الأداء بأن أضافت وقت إضافي لهذه الطفلة، الطفلة قالت لها إني أحبك، تعالج الموضوع. احنا نعتقد ان احنا نعرف موقعنا من الاخرين وهذا خطا. اذا ناخذ اليوم من هذه التجربه نتيجه ان على الواعظ ان يعرف موقعه من الموعوظ. هل احنا فكرنا في الموضوع؟ قليل ما حد فكر، لان دائما نايف للابناء مثلا تجدين يتحدث الى ابوه يقول له ابوه طيب اصبر شويه اسكت خلنا نستمع الراي الاخرين، او اصبر انت لا تحكي انت صغير او كذا. فبالتالي هل هذا معناه انه يحبط؟ بالتالي هل تنطبق على نفس تجربة البنت اللطيفة اللي ذكرتيها هذه؟ ما في شك، بس هو معناه لازم أعلمه أيضا حق الكبير، أعلمه أنه ما يقاطع. لابد أن المصارحة هذه تكون في حدود قوانين مقننة فيها نوع من اللياقة والأدب. إذا كان طفل كثير الكلام وأخوه هادي والأب يريد أن يوازن بين الاثنين، فمو معناه الطفل اللي يتكلم لازم يقاطع كل البيت لأنه عنده كم من الكلام، لازم يقنن الموضوع، لكن لازم نعطي كل إنسان حقه. نرجع لموضوعنا الموعظة، حنتكلم عن الموعظة كوسيلة تربوية من الكتاب والسنة، وتكلمنا عن سندها ودليلها من القرآن العظيم ومن السنة النبوية. اليوم نتكلم عن الموعظة من الأثر، أو ما قاله سلفنا الصالح وعلماءنا عن هذه الوسيلة التربوية. يقول سفيان الثوري: أشرف الناس منزلة من كان بين الله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء. شو يعطيني هذا الكلام؟ إن الإنسان الواعظ الذي يعظ الناس ويرشدهم إلى الصواب هو في مرتبة النبي الذي يرشد يكون بين الله وبين العباد، اللي هم الأنبياء والعلماء. يقول القاسمي رحمه الله: موعظة العامة والتصدي لإرشادهم في الدروس العامة من الأمور المهمة المنوطة بخاصة الأمة. إذا من هو الواعظ؟ مهمة من؟ خاصة الأمة، إذ هم أمناء الشرع ونور سراجه ومصابيح علومه وحفاظ سياجه. ويقول الشيخ محمد عبد العزيز الخولي: بعث الله رسله عليهم السلام مبشرين ومنذرين، فحاربوا الرذائل وأحيوا الفضائل، وحافظوا على العقول وصانوا الأعراض وحموا الأموال ومنعوا الاعتداء على الأنفس، وردوا الغوي عن غيه والباغي عن بغيه. وكذلك بعث الله محمدا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، فدعا الناس إلى الله وهداهم إلى الحق ورسم لهم الصراط السوي، فتمم مكارم الأخلاق. تلك سنة الله أن يكون فيهم هاد مذكر ورسول مبشر، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. يعني بهذا يعني إن الواعظ شيء ضروري للحياة المستقيمة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ما تصدق مؤمن بصدقة أحب إلى الله تعالى من موعظة يعظ بها قومه فيفترقون وقد نفعهم الله عز وجل. إذا شوفوا إلى أي درجة الموعظة لها أجرها في الإسلام. وقال الحسن: أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن رابعا فتهلك. إذا الحسن يقول لنا: لا تكون مستثمرا فاشلا خاسرا في دنياك وآخرتك. شوفوا الاستثمار لهذه الذات ولهذه الرؤوس الأموال اللي رب العالمين من علينا فيها، سواء كانت رؤوس أموال زمنية أو نفسية أو ذهنية أو مادية. عن معاذ رضي الله عنه قال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، وبذله لأهله قربة، وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة. ويقول حسن: لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. إذن الواعظ هذا سراج منير ينير الطريق الإنسان السالك إلى هدفه المنشود. وكان الحسن إذا خرج إلى الناس كأنه رجل عاين الآخرة، يعني عاينها بمعنى شاهدها، ثم جاء يخبر عنها. وكانوا إذا خرجوا من عنده كانوا لا يعدون الدنيا شيئا. إيش يعطيني هذا؟ يعطيني إن الحسن عندما كان يعظ كان موعظته تصل إلى ماذا؟ إلى القلوب. والموعظة لكي تصل إلى القلوب، الموعظة الحسنة هذه اللي الإنسان يستطيع بها بإذن الله تعالى أن يمتلك القلب، عبارة عن ثلاثة أقطاب. ممكن نحطها في معادلة، نقول موعظة حسنة تساوي فكر. لازم يكون عندك فكر. الواعظ إذا ما عنده فكر مشكلة، زائد كلمة زائد حماس. خلينا نحلل الموضوع هذا. الواعظ الإسلامي أفضل واعظ في العالم. لماذا؟ لأن فكرة مستمدنا الكتاب والسنة. إذا فكرة لا يعرف الخطأ. اثنين، كلمته، الكلمة اللي يستخدمها الكلمة العربية وهي أفضل وعاء لفكر. الكلمة العربية رائعة في الوعظ. لما احنا ندرس الكلمة العربية في قوتها ودقتها ووضوحها وإيجازها وتنوعها للمعاني المجازية. ثلاثة، حماس. الحماس هو في الواقع وقود وصول الكلمة إلى القلب. الإنسان اللي يعظ ببرود ولو كان فكرة زين والكلمة المنتقاة طيبة، إذا ما كان في عنده نوع من الحماس الكلمة لا تصل إلى القلب. فنشوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندما يعظ كان يعظ بحماس وبقوة وبحب إلى الموعوظين. فنشوف كلماته صلى الله عليه وسلم تخرج من القلب وتدخل رأسا في القلب، لأن هذا الحماس هو وقود وصول الكلمة من القلب إلى القلب. نرجع مرة ثانية، إذا الموعظة الحسنة معادلة تساوي فكر من الكتاب والسنة، كلمة وعاءها أفضل وعاء لها اللغة العربية وقد تكون أي وعاء آخر، ثلاثة حماس وهو وقود وصول الكلمة إلى القلب. وطريق الموعظة في الواقع هي فكرة أو معلومة مسارها من القلب إلى القلب. إذا إحنا عرفنا الموعظة فكر وكلمة وحماس، طيب وطريقها مسارها؟ المسار هي من القلب إلى القلب، مو من العقل إلى العقل، لأن العقل وسيلة مواصلات أخرى هي نصيحة، التناصح بين العقول والموعظة بين القلوب. إذا طريق الموعظة هي من القلب إلى القلب. إذا إحنا عرفنا تعريف الموعظة بأنها فكر وكلمة وحماس، وطريق الموعظة هي من القلب إلى القلب. يقول بعض السلف إن العالم إذا لم يرد بموعظته وجه الله زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر على الصفا. المواعظ ترياق القلوب، فلا ينبغي أن يسقي الترياق إلا طبيب حاذق معافي، فأما لذيع الهوى فهو إلى شرب الترياق أحوج من أن يسقي. كلام هذا كلام طبيب يعرف معنى الوعظ. الواعظ إذا كان وعظة مو لله عز وجل، وبالتالي يدخل موضوع الرياء والشركيات، فهو أحوج للدواء والموعظة من أن يعظ الآخرين، فمن باب أولى أن يعظ نفسه بالإخلاص قبل أن يعظ الآخرين. ومن كانت موعظته مواكبة للإخلاص كان طريقها إلى القلوب بدون أي عوائق. يقول سعيد بن جبير: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. نقف وقفة عند سعيد بن جبير رحمه الله، يقول إن لو الإنسان فكر أنه يكون كامل حتى يعظ الآخرين ما حد وعظ، ولذلك كان مهم جدا الإنسان يتواصى. يقول الرب جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا عملية التواصي مرة أنا أحتاج لأخي الإنسان، مرة أخي الإنسان يحتاج لي، إذن عملية الكمال تكون بالتواصي، وأن نتواعظ مع بعضنا البعض لكي نصل إلى الكمال.